تتبين الشدة هذه تتبين تتبين تتبين أواتر الساكنان أواتر الساكنان التقيا إذن فنتخلص من التقائهما بحذف أولهما وهو الياء مع أنها فاعلة لكن لو حذف هذا الفاعل لدل عليه بعد الحذف كسرة قبلها فيصير لتكتبن فإما ترين مثلا إذا فنوع التوكيد في هذا المثال لتكتبن لم تباشر آخر الفعل فلذلك أعرف فنقول لتكتبن فعل مضارع مرفوع لم يسبق الناصب ولا الجازم قاعدة ولو سبق الناصب والجازم يكون كذلك الإعراب لأننا نقدر أنه قد حذف علامة الرفع وهي النون ثبوت النون فنقول فيما لو لم يسبق الفعل المضارع هنا جازم أو ناصب نقول لتكتب الناس المضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل مبني على السكون في محل رفع هكذا نعيبه نعم عفوا الشيخ اللام لا هذا تكون لاما موطئة للقسم نعم اي مثل هذا موطئة للقسم تدل على القسم نعم حتى يعني لو اتينا بالنصب او الجزم اي كذلك الياء نعم تكون عارض دائما نعم تكون عارض دائما نعم فاصلة نعم ولا نون التوكيد المباشرة نحو يضرب ويخشى ايوه نعم نحو يضرب ويخشى مثالان لما هو معرب من الافعال المضارعة يضرب ويخشى فانت الان لو ركبت احد الفعلين في جملة لوجدتهما معربين لعدم اتصالهما التوكيد المباشر باخرهما ولا نون النسوة نعم فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون في هذه الحالة الفعل المضارع يبنى على السكون يضربنا كما تقدم في قوله تعالى والمطلقات تربصنا والوالدات يرضعن بالبناء على السكون لاتصاله بنون النسوة والفعل في محل رفع لعدم سبقه بناصب أو جاز نعم نعم فإن اتصل به نون التوكيد المباشرة هذه الصفة مهمة جدا نون التوكيد المباشرة أو المباشرة أي التي تباشر آخر الفعل ولا يكون بينه وبين آخر الفعل فاصل نحو قوله تعالى لينبذن ولتذهبن وليسجنن مثلا هذه كلها من الأمثلة التي باشرت نون التوكيد آخر الفعل المضارع فيبنى الفعل المضارع على الفتح يبنى على الفتح إما في محل رفع أو في محل نصب أو في محل الجزم وهذا الاتصال المباشر لنون التوكيد لا يكون بالفعل المضارع إلا إذا كان الفعل المضارع أو إلا إذا لم يكن الفعل المضارع من الأفعال الخمسة إذا لم يكن في المضارع من الأمثلة الخمسة واتصل نون التوكيد به فإن اتصاله أو اتصالها إن شئت يكون مباشرا وعندئذ يبلى في المضارع على الفتح في هذه الحالة نعم ولا يكون من الصغر نعم الآخر هنا لا يكون نعم نعم هي لكن خففت فقط التوكيد من التوكيد المخففة والمثقلة في التوكيد واحد ودرج التوكيد أيضا كذلك بهما واحدة على الأصح خلافا لبعضهم يقول إن من التوكيد إذا كانت مشددة التوكيد بها أشد هو إذا كانت مخففة

لا يرى هو الرفع والعلامة ترى. نعم أي هذا هو الذي هو الرفع، لكن الرفع هذا تجد قبله أيضا عادل مرئيا. نعم الواو والألف والنون أي الواو والألف والنون هذه نائبة عن الضمة في الدلالة على الرفع، وهذا باختلاف الأسماء، فكل فالأسماء تختلف. من الأسماء ما علامته الواو إذا كان مرفوعا، ومنها ما علامته الألف إذا كان مرفوعا، ومن الأفعال أي الكلمات ما علامته النون إذا كان مرفوعا، رأيت؟ ومنها أي الأسماء ما علامته الضمة وهي الأصلية إذا كان مرفوعا. نعم على فهم الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع. أيوة، أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، أي في أربعة أنواع من الكلمات أو من الأسماء. نعم في الاسم المفرد، في الاسم المفرد الاسم إذا كان مفردا منصرفا ورفع فعلامة رفعه الضمة، فعلامة رفعه الضمة، والضمة قد تكون ظاهرة فيما إذا كان آخر هذا الاسم صحيحا وعليكم السلام، وقد تكون مقدرة. وقد تكون مقدرة فيما إذا كان آخر الاسم معتلا بالألف مثلا أو الواو أو الياء لا الواو، إلا إذا كان في المضارع فقد يعتل بالواو، أما الاسم فلا يعتل بالواو، فقد تقدر الضمة في هذه الحالة نحو كما في الفتى، يقول جاء الفتى فالفتى مرفوع وعلى مدرسة الضمة مقدرة، بخلاف محمد في قوله جاء محمد فإن علامة الرفع ضمة ظاهرة، وذلك لصحة آخر محمد وهو التال. نعم أي منصرفا كان أو غير منصرف، المنصرف هو الذي يلون الجر بالكسرة، سواء كان هذا الاسم منصرفا أو غير منصرف، فإذا رفع وهو مفرد فإن علامة رفعه الضمة. نعم جاء أحمد هذا ممنوع من الصرف، وتقول جاء محمد هذا مصروف. نعم نحن قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم، أي قال إذا قال الله هذا منصرف لفظ الجلد منصرف وعلامة رفعه الضمة ظاهرة، وقال إبراهيم ممنوع من الصرف ورفع ولله فاعل وعلامة رفعه الضمة أيضا وهو غير منصرف. نعم أي العالمية العظمى عجمي ليس من الأوضاع والأوزان العربية، إبراهيم إسماعيل ها إيش لا إيش المنع يكون العالمية زيادة الألف والنون لكنه عربي عمران ها إبراهيم عظمى للعجمة والعالمية. نعم وهكذا إسماعيل هذا للعالمية والعجمة. نعم قال موسى كذلك هذا ممنوع من الصرف فعلامة رفعه ضمة مقدرة. نعم على الألف قال وجمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف. نعم هذا جمع التكسير إذا رفع فعلامة رفعه ضمة، وجمع التكسير هو الجمع الذي لم تسلم فيه جملة المفرد بل تغيرت وتكسرت، كما تقول باب أبواب جبل جبال، فهذا الجمع يعامل معاملة المفرد في أن علامة إعرابه عند الرفع الضمة، والضمة قد تكون ظاهرة فيما إذا كان آخر هذا الجمع صحيحا كما في جبال تقول هذه جبال، وقد تكون الضمة مقدرة فيما إذا كان آخر هذا الجمع معتلا بالألف نحو القدامى أو حيارى أي هم حيارى، لو قلت هم حيارى فهم مبتدأ وحيارى خبر وهو جمع مكسر ومرفوع للخبر وعلامة رفعه ضمة

ما مفرده؟ هل مفرده سروال أو سروالة؟ ها؟ لأنه ورد هذا وهذا، صنع سروال، ها، فيجمع على سراويل، وصنع سروالة فيجمع على سروالات، عليه من اللؤم سروالة، فليس يرق لمستعتد سروالة، فأنفه لا مفردا بتاء. فالكلمة هذه يختلفون في كثيرا إلى من أي القبيل هو، ولذلك اختلفوا لما حصل الخلاف في مفرده جاء الأشكال في المفرد، فكذلك حصل الاختلاف في جمعه، هل يجمع سراويل أو سروالات، ولذلك الجمع هذا يختلف فيه. إذا قلت سراويل هل تمنعه من الصرف؟ لأنه على صيغة منتهى الجموع سراويل، ها، على وزن مفاعيل، فحق اللفظ أن يمنع من الصرف، لأن زينته وقياسه وزن جمع وزن صيغة منتهى الجموع، يعني فحق أن يمنع من الصرف. ولذلك قال ابن مالك في الخلاصة ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، لأنه يشبه الجمع صيغة منتهى الجموع فحقه أن يمنع. نعم. وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، أي مما يرفع من الكلمات وتكون علامة الرفع ضمة المقدرة، ضمة ظاهرة أو مقدرة، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء ويقصد بشيء ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة بالمخاطبة. إذا خلى الفعل المضارع من هذا للاتصال بأحد هذه ورفع فعلامة رفعه الضمة. نعم. نرفع درجات من نشاء، أو نرفع درجات من نشاء، لكن درجات هذا صحيح. نرفع درجات من نشاء، محل الشاهد نرفع فعل المضارع لم يتصل بآخر ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة المخاطبة فهو مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكذلك قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيخشى في المضارع مرفوع لتجرده عن النوافل والجوازم، وعلامة نصبه ضمة، وعلامة رفعه ماذا قلت؟ لا، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهور التعرض. واللسان الذي عندك والله يدعو كذلك، يدعو الله مبتدا ويدعو في المضارع لم يسبق الناصب ولا جازم فهو مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة. لا يدعو منع من ظهوره الثقل بالواو والياء إذا رفع الفعل. نعم. قالوا أما الواو تكون علامة دالة على رفع الكلمة في موضعين، الأول في جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم هو الذي سلمت فيه بنية المفرد كالشعر في جمع المؤنث السالم، ويشترط فيما يجمع هذا الجمع أن يكون كما سيأتي أن يكون علما لمذكر عاقل كعمر أو بكر، أو صفة لمذكر عاقل كمسلم وطاهر وزاهد وحسن وما أشبه ذلك ومنصور كذلك. فهذا ما يجمع هذا الجمع، وعلامة رفع هذا الجمع هي الضمة، هي الواو فقط، هي الواو. نعم. وما حمل عليه ما ألحق بجمع المذكر السالم مما لم تتوفر فيه شروط، وهذا أيضا لا بد من السماع فيه. وأرضون الشد والسنون، هذه من الملحقات.